اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلامنا كان في الإيلاء، وتكلمنا عن الإيلاء، وقلنا ان النظر في الإيلاء في كتاب الإيلاء يقع في امور اربعة. تكلمنا عن الامر الاول تصغيره، وتكلمنا عن الامر الثاني في المولي، وتكلمنا عن الامر الثالث في المولى منها، وتكلمنا عن الرابع في احكام الإيلاء. اليوم نتكلم عن فروع للامر الرابع. قال الاول: لو اختلف في انقضاء المدة، يعني صار الاختلاف بين الزوجة وبين الزوج في انقضاء المدة، فالقول قول من يدعي بقاءها، فالقول قول من يدعي بقاءها، يعني بقاء المدة. ليش؟ لأن الأصل البقاء، فإذا شككنا فحينئذ نستصحب ماذا؟ الأصل هو البقاء. وكذا لو اختلف في زمان إيقاع الإيلاء، فالقول قول من يدعي تأخيره. ليش؟ نعم، الأصل عدم الإيلاء. الثاني: لو انقضت مدة التربص، الانتظار، يعني التربص معناته الانتظار، ها، وهناك ما يمنع من الوطأ، انتهت المدة ولكن لما ان جاء يطاء بعد انتهاء المدة وبعد هذه المدة التي تربص بها من خلال الإيلاء، وجد ما يمنع من الوطء كالحيض والمرض، المرأة حائض فيحرم وطؤها او مريضة، لم يكن لها المطالبة لظهور قدره في التخلف، ليس من حقها ان تطالبه بالوطء. ليش؟ لانه معذور، لا يمكن الوطء في حال الحيض او في حال المرض. قال لظهور قدره في التخلف، لانه معذور والحال هذه. ولو قيل لها المطالبة بفئة العاجز عن الوطء كان حسنا. يعني شلون؟ يعني هي طالبت بفئة العاجز عن الوطء. العاجز عن الوطء كيف يحصل منه؟ المداعبة والتفخيذ مثلا، ولا يقع، وإنما يقتصر على هذه الأمور الاستمتاعية من المرأة. ولو قيل لها المطالبة بفئة العاجز عن الوطء كان حسنا في هذا القول. ولو تجددت أعذارها في أثناء المدة، قال في المبسوط تنقطع، يعني المراد بقطع أعذارها المتجددة للاستدامة عدم احتسابها من المدة، فإذا زال العذر ثبت على ما مضى من المدة قبل العذر. فمن هنا يقول: ولو تجددت أعذارها في أثناء المدة، أثناء المدة التي تربص الزوج فيها من عدم الوطء المرأة، تجددت الأعذار، قال في المبسوط تنقطع الاستدامة على الحيض، وفيه تردد، ولا تنقطع المدة بإعذار الرجل ابتداء ولا اعتراضا، ولا تمنع من المرافعة انتهاء، إن انتهت وابتنع الزوج من وطئها فحينئذ يمكنها أن ترفع أمرها لمن؟ حاكم. الثالث: إذا جن بعد ضرب المدة، يعني بعد المدة جن الرجل الموالي أو المولي، احتسبت المدة عليه وإن كان مجنونا، تحتسب المدة عليه حتى لو كان مجنونا. فإن انقضت المدة والجنون باق تربص به حتى يفيق، تربص به حتى يفيق، أو تربص به حتى يفيق. الرابع، إذا انقضت المدة وهو محرم، محرم ألزم بفئة المعذور، ألزم بفئة المعذور، يعني هو معذور لأنه في إحرام، والمحرم لا يجوز له حتى النظر بشهوة، فضلا عن الاستمتاعات، فضلا عن المماسة، فضلا عن الوضع، فيعامل بفئة من؟ المعذور. كما لو أنه مثلا جاء للمرأة وإذا هي حائض، وكذا لو اتفق صائما، انتهت المدة اتفق على أنه صائم، فليس من حقها ماذا؟ المطالبة. ولو واقع أتى بالفئة وإن أثم، يعني لو أنه واقع فعليه أن يأتي بالفئة ولكن يؤثم، لأنه لا يجوز له معذب، يعني لا يلزم بالوطء المحرم، هو فكر على أنه جائز لأن انتهت المدة يجوزه الوطء، فوطأ فيكون مأتوما، ولكن عليه ماذا؟ الفئة التي يجب أن يلتزم بها لأنه معذور، فيتمسك بفئة المعذور، وإذا وطأ يكون مأتوما. وكذا في كل وطء محرم كالوطء في الحيض والصوم الواجب، كذلك يكون ماذا؟ مأتوما، مأتوما، ولكنه قد أتى بالفئة. صار واضح هذا؟ الخامس، إذا ظاهر ثم آل صح الأمران. ظاهر يعني ماذا ظاهر؟ قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، خلاص يحرم علي وطؤها، هل لا ولا؟ ثم آل، يعني شو آل؟ يعني قال آليت على نفسي أن لا أطأك مثلا، صح الأمران، فصح المظاهرة وصح ماذا؟ الإيلاء. وتوقف بعد انقضاء مدة الظهار، فإن طلق، يعني بعد الظهار، بعد مدة الظهار، فإن طلق فقد وفى الحق، وإن أبى ألزم التكفير والوطء. يعني شو نلزم التكفير والوطء؟ يلزم أن يكفر عن الظهار ويطع، يلزم، قال لأنه أسقط حقه من التربص بالظهار وكان عليه كفارة الإيلاء. فعندكم كفارة؟ أحسنت، كفارة الظهار وكفارة الإله. الثالث، إذا آل ثم ارتد، مسلم آل من زوجته ثم ارتد عن الإسلام، صار كافر، والرد هنا رد عن ماذا؟ عن ملة، لأنه قلنا إذا كان عن فطراء لا تقبل له توبة، والمراد من الارتداد عن فطراء يعني تولد بين أبوين مسلمين، أما إذا كان عن ملة فهو ماذا؟ تولد من أبوين غير مسلمين، أو أنه ما كان مسلما، ما كان مسلما فصار مسلما، هذا عن ملة. فهنا يقول إذا آل ثم ارتد، فالارتداد هنا يفهم منه ماذا؟ عن ملة. قال الشيخ لا يحتسب عليه مدة الردة، ما يحتسب عليه، توقف الحسبة. اي نعم، لأن المنع بسبب الارتداد لا بسبب الإيلاء، المنع من تمكينه من المرأة إنما بسبب ارتدائه. أحسنت، الكافر لا ينكح مؤمنة. لا تحتسب عليه مدة الردة لأن المنع بسبب الارتداد لا بسبب الإيلاء، والوجه الاحتساب لأن الغاية قد تحققت وهو تركها بدون وطئ لتمكنه من الوطئ بإزالة المانع، لأنه يتمكن من الوطئ بإزالة ماذا؟ المانع من الوطئ وهو الارتداد، بإزالة الارتداد. فإذا مضت المدة 4 أشهر زين ثم رجع إلى الإسلام فحينئذ المدة فاتت، وهي أنه لا يجوز ترك المرأة بدون وطئ 4 أشهر، حرام تركها بدون وطئ. السادس أو المسألة الثالثة، إذا وطأ في مدة التربص خلال 4 أشهر مثلا لزمته الكفارة إجماعا، لأن ما يجوز أنت آليت من زوجك كيف تطأها بعد، ولو وطأ بعد المدة يعني بعد مدة التربص قال في المبسوط لا كفارة لأن المدة انقضت. المبسوط لمن؟ شيخ الطوسي. وفي الخلاف يلزمه وهو الأشباه، وهو الأشباه بخلاف أيضا الشيخ الطوسي وهو الأشباه. الرابعة، إذا وطأ المولي ساهيا أو مجنونا، هو آلى من زوجته لكن عاد ووطأها ساهيا، نسى ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حلائله، فكرها الزوجة الثانية مثلا، قال الشيخ بطل حكم الإله لتحقق الإصابة ولا تجب الكفارة. ليش؟ يقول يعلم الحنس لأنه لا تقصير منه، والعموم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان إلى ذلك من حديث الرفع. الخامسة، إذا ادعى الإصابة فأنكرت، هو يقول أنا وطأت، هي أنكرت، فالقول قوله مع يمينه لتعذر البينة. من وين يجيب بينة بعد؟ من وين يجيب بينة على أنه وطأ؟ هو يقول وطأ، هي تقول لا ما وطأ، فالقول قوله مع يمينه. لماذا القول قوله مع يمينه؟ يقول لتعذر البينة، ما يرجي بينة، ما يخلي كاميرا فيديو يقعد يصور. ايه صحيح، لكن هو يدعي الإصابة. نعم، لو كانت مثلا المرأة دخل عليها فادعت الإصابة، هو يقول لا أنا لم أطع، هي تقول لا وطع وزال الغشاء مش البكرة، في هذه الحالة تكلف اليمين. ايه تكلف اليمين هني؟ لا هني ما تقدر. وإذا هو ادعى أنه قد فعل وزال البكرة يقول لا لم يطعني ولم يزل البكرة في كذا، فيمكن أن تعرض على المتخصصين من النساء يفحصوها إذا كانت بكارتها قد أزيلت أم لا. لكن في مثل هذا ما يقدر يجيب على بينة، وش البينة اللي يجيبه؟ هو يقول أنا وطأت، هي تقول أنت لم تطأ، ففي هذه الحالة ليس من قول أن نأخذ بقوله ونقول له عليك أن تحلف يمينا، كما أنا ما أعلم. الثالثة، قال في المبسوط المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الإيلاء، المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الإيلاء، وفيه تردد للتعارض بين الأدلة. السابعة، الذميان إذا ترافع، يعني شو الذميان؟ أحسنت، من الكفار يعني الذين يعيشون في ذمة المسلمين ويدفعون الجزية ولهم ما لهم وعليهم ما عليهم. الذميان إذا ترافعا، ترافعا لمن؟ الحاكم الشرعي. كان الحاكم بالخيار بين الحكم بينهما وبين ردهما إلى أهل نحلتهما، يقول لهم لا، أرجع إلى الحاكم الشرعي في دينكم، أو أنه يحكم بينهما. والله ما أتذكر بالنسبة إلى الحكم الحاكم كذا بالنسبة للنزاع بين الزوجين المسلمين، حكم من أهله وحكم من أهلها، تهاوشوا بينهم. فكم واحد من عائلة المرأة رجل مؤمن وراء كذا، ومن عائلة الرجل واحد أيضا، فيجتمعان معهما ويحلان الإشكال فيما بينهما، هذا حسب منطق الآية صحيح. لكن هنا لا ندري هل أنه يعني تصلح هذه الآية للاستدلال على ما نحن فيه أم لا، مشكل يعني. الثامنة فئة القالر غيبوبة الحشر في القبور، يعني الحالة التي يطالب بها القادر على الوطن بعد انتهاء المدة المتربص بها، ها ماذا يكون وكيف يتحقق؟ نقول اقل ما فيه انه يتحقق بالوطن عند غياب الحشفة في القبر، حشفة الرجل في القبر. وفئة العاجز اظهار العزم على الوطء مع القدرة، واظهر العزم على الوطء مع قدرته على الوطء، لكن لما انوصل اصبح عاجزا عن الوطء. ولو طلب الامهال مع القدرة امهل ما جرت العادة به، امهل ما جرت العادة به، تتوقع خفة المأكول، يقول له انت لا تثقل حتى ما يأثر على الوطء، لان اذا ثقل الطعام قد لا تنتصب عادته يكون خفيف، تتوقع خفة المأكول، لا تأكل اشياء دسمة وثقيلة، او الاكل لا تأكل كثيرا ان كان جائعا، واذا كان جائع يأكل شيئا معتدلا يعني، او الراحة ان كان متعبا، يمكن هذا تعبان جاء من عمل وسهر وكذا، والطالب الان ما عنده نفس لان يباشر شيء، هو يريد ان ينام، يريد ان يريح، فينتظر به لان يأكل لان يرتاح بعدين يطلب منه. التاسعة إذا آلى من الأمة ثم اشتراها واعتقها وتزوجها لم يعد الإيلاء، وكذا لو آلى العبد من الحرة ثم اشترته واعتقته وتزوج بها. العاشرة إذا قال لأربع والله لا وطأتكن لم يكن موليا في الحال، وجاز له وطء ثلاث منهن، ويتعين التحريم في الرابعة. يقول والله لا وطأتكن، ففي هذه الحالة إذا وطأ ثلاث وبقت رابعة، فالرابعة هي التي قد آلى منها. ليش؟ لأنه عندما قال والله لا وطأتكن يعني جميعا، هذا ما يحصل. نعم. قال إذا آل من إذا قال لأربع والله لا وطأتكن لم يكن موليا في الحال، وجاز الوطء ثلاث منهن، ويتعين التحريف الرابع، ويثبت الإيلاء. ولها المرافعة ويضرب لها المدة ثم تقف بعد المدة. يعني ماذا؟ تطلب حقها به. ولو ماتت واحدة قبل الوضع انحلت اليمين، لأنه قال لأربع الأنصار بالثلاث انحلت اليمين. على النعيم، لأن الحنث لا يتحقق إلا مع وضع الجميع، وقد تعذر في حق الميتة إذ لا حكم لوطئها. وليس كذلك لو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، لأن حكم اليمين هنا باق فيما بقي في من بقي بإمكان الوطئ في المطلقات ولو بالشبهة. ولو قال لا وطأت واحدة منكن تعلق الإيلاء بالجميع وضربت المدة لهن عاجلا. نعم، لو وطأ واحدة حنف وانحلت اليمين في البواقي، ولو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا كان الإيلاء ثابتا في من بقي. ولو قال في هذه أردت واحدة معينة قبل قوله. شوف، قال أنا قصدت واحدة، فعليه نعيد لأنه أبصر بنيته. ولو قال لا وطأت كل واحدة منكن كان موليا من كل واحدة، لأنه قال كل واحدة، كما لو آلى من كل واحدة منفردة. وكل من طلقها فقد وطاها حقها ولم ينحل اليمين في البواقي. وكذا لو وطأها قبل الطلاق لزمته الكفارة، وكان الإيلاء حينئذ في البواقي باقيا. الحادية عشرة، إذا آل من الرجعية صح، لأن الرجعية في حكم الزوجة، ويحتسب زمان العدة من المدة. وكذا لو طلقها رجعيا بعد الإيلاء وراجع. الثانية عشرة، لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين، سواء قصد التأكيد أو لم يقصد، أو قصد بالثانية غير ما قصد بالأولى، إذا كان الزمان واحدا حيث اتحد الزمان. يعني نعم، لو قال والله لا وطأتك خمسة أشهر فإذا انقضت، فوالله لا وطأتك سنة، فهما إلى آن، ولها المرافعة لضرب مدة التربص عقيب اليمين. ولو وافقته فما طال حتى انقضت خمسة أشهر فقد انحلت اليمين. قال الشيخ، ويدخل وقت الإيلاء الثاني والوجب اطمان الثاني لتعلقه على الصفة على ما قرر الشيخ، لأنه لا يوالي إلا إذا كان متمكن من الوضع ثم يولي بعد ذلك. أما هنا فعندما قال بخمسة أشهر قبل أن تنتهي ما يمكن أن تكون من ثانية. الثالثة عشرة، إذا قال والله لا وطأتك سنة إلا مرة، إلا مرة لم يكن موليا في الحال، لأن الوطء من غير تكفير. ولو وطأ وقع الإيلاء ثم ينظر، فإن تخلف من المدة قدر التربص فصاعدا صح وكان لها المرافعة، وإن كان دون المدة بطل حكم الإيلاء. كتاب اللعان يأتي على الكلام إن شاء الله.